فتساق إليه البلايا فيحمد ربه عليها فيبلغها. البلايا تسلط ليبلغ العبد الدرجات. فتتساءل النفس: أليس رب العزة قادر أن يرفع المرء الدرجات من غير بلايا؟ وهنا يأتيك اليقين من كلام رب العالمين، يقول ربي: وأحق القول قول ربي، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، لكي يستخرج الله ما في قلبك. إن المحن ليس فقط لمغفرة الذنوب وليس فقط لرفع الدرجات، إنه فعلا يحط الذنوب ويرفع الدرجات، لكنه لم يسلط على دهرك ولم يمكن من عمرك بلاء ولا أذى فقط لذلك، وإنما، واسمع لهذه الكلمة، هي العبودية، هي العبودية. تقول: الله قادر أن يغفر الذنوب من غير بلايا؟ إنك تريد أن يغفر لك الذنوب وتريد العافية. تقول: قادر أن يرفعني الدرجات من غير بلايا؟ تريد مغفرة الذنوب ورفع الدرجات والعافية؟ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. تريد كل شيء يا ابن آدم، تريد عافية الدنيا والآخرة يا ابن آدم، لا تريد البلايا أبدا حتى لو كانت ترفعك الدرجات، ولا تريد المحن أبدا حتى لو كانت تحط عنك الخطيئات. يا ابن آدم، إنها العبودية. تريد العافية في الدنيا والآخرة أبدا أبدا، تريد كمال العافية في الدنيا والآخرة، فكيف تكون عبدا؟ إن العبودية شكر وصبر. إن لا إله إلا الله التي تحملها بين جنبيك، قل لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله التي تحملها بين جنبيك هي كلمة صابر يا رب وشاكر يا رب، صبر وشكر. لن تكون عبدا حتى تقوم لله بالصبر والشكر. فالمحن حتم لازم، والبلايا سنة كونية لازمة حتمية لن تعيش من غيرها. ليست لمغفرة الذنوب فقط، وليست لرفع الدرجات فقط، وإنما لأنك عبد لرب. هنا يريدك أن تصبر، وهنا يريدك أن تشكر. يصح جسمك يريدك أن تشكر، ويمرضك يريدك أن تصبر، يوسع عليك يريدك أن تشكر، ويضيق عليك يريدك أن تصبر. وطالما قمت لله بحق الصبر وحق الشكر فأنت عبد. فإن اخترت الصبر وحده فلست حينئذ عبدا، وإن اخترت الشكر فقط فلست حينئذ عبدا، وإنما تسير لربك صابرا شاكرا. أيها الإخوة، بعد أن علمنا أن المحن حتم بأمتنا لاستخراج العبودية القلبية منهم، تعالوا نستأنف سلسلتنا، سلسلة مناطق في المحن. حين تهجم المحنة على المرء يتفلت، يحار، يتذبذب، لا يدري من أين يسير. ذلك أنه ابتداء لم يحدد في أي منطقة من مناطق المحن هو، ثم لم يحدد مراد الله منه في هذه الساعة. فطفنا في هذه السلسلة ندرس المحن منطقة منطقة، ونقول إذا عشت هذا الحال فعبودية الله لك أن تفعل كذا وكذا، وإن أحدقت بك هذه المنطقة فعبودية الله التي يريدها من قلبك أن تفعل كذا وكذا. ومضى ذكر الحيرة وذكر الغيظ، وتعالوا اليوم ندرس منطقة من مناطق المحن. اللهم عافنا من البلايا والمحن، اللهم إنا نسألك العافية يا رب. تعالوا ندرس حالة من حالات امتحان القلوب وابتلاء الإنسان، وهي العجز. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. العجز حين تمر بك طاعة وتأسف أنك غير قادر على تعبدك لله بها، أنك غير قادر أن تتعبد لله بها، حين ترى ظلما وتشعر أنك عاجز، عاجز عن أن تنصر المظلوم، حين ترى طائعين يذهبون للحج مثلا وترى نفسك عاجزا أن تنال هذه النعمة، نعمة الحج، حين ترى رجلا يتصدق بمال كثير وترى المسكين وهو ينال الخير من الغني ويشهد لله أنه أدى، فتشعر بالعجز أنك لم تعطي هذا الفقير، حين تعتاد على إقامة الصلاة في المسجد ثم يصيبك مرض يقعدك في البيت فتشعر أنك عاجز عن القيام بما كنت تقوم به من قبل. منطقة من مناطق المحن اسمها العجز. العجز أن تعجز عن الوفاء بحق الله جل جلاله. وحد العجز ذهاب الحيلة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، حين تذهب الحيل فأنت في منطقة اسمها العجز. وأول حل من حلول هذه المنطقة، وأول عبودية، ونحن اعتدنا في هذه السلسلة أن تكون كل الخطبة حلول، لا نتوسع في بسط المشكلة والكلام عن المشكلة وخطورة المشكلة بقدر ما نتوسع في إيجاد الحلول وإضاءة الضوء على السبيل للمخرج من هذه المنطقة. كيف نخرج من منطقة العجز؟ أولا لنضبط البوصلة، لنتبين من صدق القلب أنه عجز. أولا تقوى الله. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، ابتداء لتميز هل أنت فعلا عاجز أم لا، تأتيك التقوى لتبين لك مكانك. إن العاجز معذور، إن الذي يعجز رفع الله عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. قال الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله جل جلاله رفع الحرج عن العاجز. فمن النفوس من تسارع في وصف نفسها بالعجز جبنا عن التصدي للواقع، وخوفا من القيام بالعبودية، أو كسلا يؤذن للفجر فيقول: أنا مريض. وهو قائم طوال النهار في عمله، أولما جاء أوان الصلاة قلت عجزت، أولما جاء حق الله قلت عجزت. ينفق طيلة عامه ودهره، فإذا جاء أوان الحج قال: ليس معي. أولما جاء حق الله قلت عجزت. اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. تقوى الله هي التي ستفصل بين العاجز والكسلان، تقوى الله هي التي ستفصل بين العاجز والجبان، تقوى الله هي التي ستفصل بين العاجز والعاصي الغافل. أنت تقول لا تستطيع، والله جل جلاله يعلم باستطاعتك ويعلم بقدرتك، وهو الذي آتاك ما آتاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. المرأة تقوم بالبيت طوال النهار قائمة لا تقعد، فإذا قامت للصلاة جلست، نقول: قومي صلي وأنت قائمة. تقول: لا أستطيع، أنا مريضة. لماذا لما جاء حق الله جلست وأنت طوال اليوم قائمة بحق الأولاد؟ من الذي سينفعنا، الله أم الأولاد؟ أين هم مع الله؟ يقوم في دكانه أو عمله أو خدمته أو مصلحته، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا. إن الله أحل لك أن تصلي قاعدا، نعم إن لم تكن تستطيع، لكن لماذا؟ لماذا تعطي الله الفضل من قوتك؟ لماذا تخص الله بالفضل من صحتك؟ لماذا تضحي وتتفانى من أجل الدنيا؟ فإذا جاء حق الله اخترت الرخصة، وبسرعة تقول: أليس الله جل جلاله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ أقول لك: أنت قلتها، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيهما أحب له سبحانه؟ لا، افهم هذه. أنت حين ترى الطفل نابغا تقول له: أنت مثل الكبار، لأنه أيهما أعقل، الأطفال أم الكبار؟ الممثل به أعظم. نعم، الله يحب أن تؤتى رخصه، ولكن كما يحب أن تؤتى العزائم أحب إليه جل جلاله، وتكون الرخصة أحب إليه حين يتحقق الهلاك. لا تهلك نفسك ولا تشقي نفسك، ولكن إن كنت مستطيعا فجاهد، جاهد في الله حق جهاده جل جلاله. أولا التقوى، وذلك لنبرأ من الكسل والجبن. ثانيا علو الهمة. إنني مذهول من نهي نهى إياه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. تعجب معي من نهي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن العجز. يا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تعجز. ايه ده؟ هو حد بايده يعجز او لا؟ هل هو في الطاقة ان يعجز الانسان او لا يعجز؟ كيف يكون نهي رسول الله عن العجز؟ كيف يقول رسول الله لا تعجز؟ لا تعجز إنها تفكرني بكلمة جندية من كلام الجندية، يقولون لك تصرف، صح؟ يقولون لك الجندية أن تتصرف، تصرف، استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز. فكر قبل أن تصم نفسك بالعجز، فكر 1000 مرة، لا تعجز. إنني أفكر في معنى لا تعجز فأذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقوم، وهو الذي علمنا أن المريض يصلي في بيته، يقوم في مرض موته قبيل موته صلى الله عليه وسلم، يقوم يهادى بين الرجلين، يضع ذراعيه صلى الله عليه وسلم على أكتاف أصحابه ويمضي إلى المسجد يحملانه وقدماه صلى الله عليه وصحبه وسلم تخطان الأرض لأبي أنت وأمي ونفسي سيدي يا رسول الله. نعم، أمال إحنا عايشين ليه؟ لكي ننفذ هذه الصحة في مرضات الله، لكي ننفذ هذا المال في رضوان الله، لكي ننفذ هذا العمر في رضا الله. يا خسارة العمر إن كان في غير سبيل الله، يا خسارة العمر إن بدله المرء لغير وجه الله يوم تقوم بين يديه تنظر بين يديك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر وراءك فلا ترى إلا ما قدمت، ولا ترى إلا الله، لن تزول قدم عبد حتى يسأل، حتى يسأل. لن تزول من أين؟ قدماك هاتين، انظر إلى رجليك، إن هاتين القدمين ستقوم بها بين يدي رب العالمين وحدك، وحدك، فريدا وحيدا عريانا، لا مال ولا ولد، ستقوم وحدك فيسألك عن الفتيل والقطمير، أفلا تستحق هذه الوقفة؟ أفلا يستحق هذا المقام أن تضحي من أجله على الدوام؟ قال ربي ولمن خاف مقام ربي به جنتان. الذي يخاف هذه الوقفة سيؤتيه الله جنتان. قالوا في لطائف تفسير آيات سورة الرحمن إن الله لما ذكر جهنم قال هذه جهنم، ولما ذكر الجنة قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولم يسميهما كما سمى جهنم، فدل هذا التنكير بعد تعريف جهنم دل هذا التنكير أن لكل خائف من الله جنتان لهما وحده، وجهنم ستجمع كل أعداء الله. أما الجنة فلكل موحد خائف جنتان وحده. ألا تخاف؟ ألا تستحضر هذا المقام؟ ألا تفكر في هذه اللحظة فتضحي؟ علو الهمة، تصرف لا تعجز، تصرف لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. أولا التقوى، ثانيا علو الهمة. إذن اتفقنا أننا في منطقة العجز، ونحن في العجز وصدرنا التقوى وعلو الهمة لكي نخرج من هذه المنطقة. إن لم يفلح حولك، إن لم تفلح قوتك ونفذت حيلتك وتحقق لك أنك في منطقة العجز، فهذا أوان التسليم. التسليم لله جل جلاله، هو ملكه ونحن خلقه، وهو أعلم بما يصلحنا. فسلم واستسلم لمراد الله وأمره، سلم واستسلم لقدر الله. انظر إلى سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد عجز عن هداية قومه، وقد مضى 1000 عام إلا 50 في الدعوة والخدمة، ثم لم يهتدي قومه. انظر إليه وهو يقول لربه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا يا سيدنا نوح عليك الصلاة والسلام، فلم يزدهم دعائي إلا الناس تسمع يا رب قولوا يا الله فيفرون منه. الناس تسمع سيدنا نوح ويقول لهم وحدوا الله فيفرون منه، يهين ويلين ويرق ويرفق ويتفنن في الدعوة 1000 عام والناس يفرون، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نفذت الحيلة، انتهت حيلة نوح، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وجعل يسرد لله جل جلاله مفردات هذه الدعوة، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يسرد مفردات الدعوة وأصناف الدعوة وأحواله في الدعوة، كل هذا لم يزدهم إلا فرارا. عجز فاستسلم، استسلم لله وسلم أمرك له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلمات في غاية البساطة والنفاذ، في غاية البساطة والدقة والتحديد. يقول والذي عليه أمر المؤمن التسليم، والذي يصرف عنه كل مواد مخالفة التوحيد التسليم. فإن العبد إذا سلم نفسه لله وعلم وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم أنه لن يكون إلا ما كتب الله جل جلاله، لم يبقى في قلبه من الخوف من المخلوقين موضع. وفي ذلك فائدة لطيفة، أن المرء حين يسلم أمره لله فقد أودع نفسه عند ربه وجعلها في حرزه وأودعها كنفه، حيث لا يبغي عليه باغ ولا يصيبه أذى. التسليم، التسليم لله جل جلاله. وتأمل تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك. ده دعاء من؟ سيدنا النبي، سيدنا النبي دعاء مجاب. إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر، ما تدعيليش يا سيدنا النبي. ياه على التسليم. انظر إلى الزهد، إلى الزهد في الشفاء. قالت: أصبر، مش عايز أخف، أريد الصرع. قالت: أصبر، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. يا لكأن من بركات الله عليها أنه لم يحرمها دعاء رسول الله، لم يدع لها بالشفاء، ولكن دعا لها ألا تتكشف. وانظر إلى النساء، المرأة الحرة تصبر على الصرع ولا تصبر أن تتكشف، فدعا الله لها فصارت تصرع ولا تتكشف. الفائدة: التسليم، التسليم لمراد الله جل جلاله. تأمل، حين أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الكعبة، نبيكم محرم ومقبل على بيت ربه، نبيكم لبى، قال: لبيك اللهم لبيك. ثم جاءت قريش وقالت: مكانك، لن تحج، لن تعتمر. ومضت القصة حتى جاءت بنود الحديبية، فقام عمر وبدا على وجهه زمجرة وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ الزاني الذي يؤمن منا، الذي يؤمن من قومهم نرده إليهم، والذي يكفر وهو بيننا ندعه يذهب إليهم، كيف؟ فقال: أنا رسول الله وهو ربي ولن يضيعني. فذهب عمر بزمجرته إلى سيدنا أبي بكر فقال: ألسنا على الحق يا أبا بكر؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، هو رسول الله والله ناصره ولن يضيعه. يا عمر إلزم غرسه تنجو. التسليم لله جل جلاله. ثم الصبر. الصبر، الصبر أيها الناس، يقول الله جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر، اصبر. هل لك مال تنفقه كما أنفق عثمان وعبد الرحمن؟ هل لك مال تنفقه كما أنفق أهل الإنفاق الكثيرين؟ لا. طيب، هل لك جلد على الدعوة إلى الله تسير مثل مسير نوح؟ هل لك في التعبد والتنسك والتأله كما كان يصنع العباد الصالحون؟ هل لك في ليل تقومه من أوله إلى آخره؟ هل لك في صيام الدهر كما صام داود عليه السلام يوما ويفطر يوما؟ ليس لك لا إنفاق ولا صيام ولا قيام ولا شيء، بما ستدخل على ربك إذن؟ باب الغلابة للدخول على الله والصبر. هذا حيلتك، بل هذا كنزك، كنزك. دور البرد اللي جالك ده هو ده اللي حيلتك. المرض الذي أصابك أو أصاب حبيبك هذا حيلتك التي ستدخل بها على الله، أنك ابتليت فصبرت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخواني، إن ربكم لا يعبد إلا بالصبر. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن ربك لا يدخل عليه إلا من الصبر، إلا من باب الصبر. والصبر أنواع: صبر على البلايا والمحن، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعاصي. تصبر على ما نزل بك من بلية، وتصبر على إقامة حقوق الله. تصبر إن أنت تنزل إلى الفجر في وقته حتى إن كنت متدفئا تحت لحافك. تصبر على الوضوء حتى لو كان الصنبور ليس به ماء ساخن. تصبر على خلع جوربك لتغسل رجليك إن كان وقت المسح قد انقضى. تصبر على إخراج المال وأنت تحتاج. تصبر على ترك الطعام والشراب إن كنت صائما. تصبر على النفقات في الحج والعمرة. تصبر. ربنا لا يعبد إلا بالصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. النفس تريد المعصية فتصبر عن النظر، تصبر عن الكلمة، تصبر عن الغضب، تصبر عن الانتقام. اصبر، اصبر. وكما قلنا الصبر ضياء. كلمة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر ضياء. تدري ما معنى الصبر ضياء؟ الصبر ضياء نور. إنك وأنت عجول لا ترى شيئا أمامك، إنك وأنت غاضب لا تبصر الحقائق، كل شيء مختلط أمامك. لكن حين تصبر يضاء طريقك في منطقة المحنة، هذه منطقة العجز. اصبر حتى يكشفها الله، اصبر حتى يأتيك الضياء وترى مراد الله. اصبر. الصبر ضياء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. انت مش صابر؟ طب اعمل نفسك صابر، اعمل نفسك صابر. لا تستطيع ان تصبر؟ تصبر، تصنع الصبر، افتعل الصبر، تكلف الصبر. إنك حين تفعل تدري ما الذي سيحدث؟ سيتنزل عليك رزق من السماء اسمه الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. هذا الصبر الأول صبر تكلف، صبر مفتعل، صبر مش من القلب. إنك حين تفعل لله سيؤتيك الصبر الحقيقي الذي من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوف، أنت رزقك الله عينان صح؟ كم هما؟ اثنتان. رزقك الله لسان، كم هو؟ لسان واحد. رزقك الله أذنان، كم هي؟ إنما هما أذنان. رزقك الله كم قلبا؟ كم كلية؟ كم كبد؟ أما الصبر فحين يؤتيكه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لهذا كل المرضى الصابرين الضعفاء حين تسألهم راضي؟ يقول لك: وأكثر من كده وراضي. اللهم اشف مرضى المسلمين. يقول لك: أكثر من كده وراضي. لماذا؟ لأنه أعطي عطاء واسعا اسمه الصبر. أسأل الله جل جلاله أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن ينجيني وإياكم من المحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، إن منطقة العجز هذه لا يزال المؤمن فيها حبيبا من الله، قريبا من الله، بمكان من عناية الله، طالما صبر ورضي واحتسب وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، خذ أكثر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، خذ أكثر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحبك. نفسك تكون أنت الرجل ده، تقابل سيدنا النبي وتقول له: أنا بحبك. تدرون؟ اللهم أؤجرنا في ضياع هذا اللقاء، واخلفنا خيرا منه. اللهم إنا سلمنا لأمرك أننا لم نرى رسولك صلى الله عليه وصحبه وسلم، فاللهم اجمعنا به في الجنة، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، رؤية كافية شافية مبشرة معجلة، واللهم اجمعنا به في الجنة بغير حساب ولا عذاب. أريدك أن تتخيل نفسك أنت هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إني أحبك. تدرون ماذا قال رسول الله للرجل؟ قال له، وأريدك أن تعتبر أن رسول الله قالها لك أنت، قال له انظر ما تقول، يعني بجد بتحبني بجد؟ قال والله يا رسول الله إني لا أحبك. قال انظر ما تقول. قال والله يا رسول الله إني لا أحبك. قال فإن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. تحبه بقى لازم تبتلى. الذي يحب رسول الله لابد أن يلقى البلايا في حياته. لهذا لما سئل الإمام أحمد أحب إليك أن يمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء حتم لازم. وقلنا أن سبيلك معه أن تتقي الله وتعلي همتك ثم تسلم وتصبر. أخيرا الدعاء. إنني لا ينفك عجبي من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعجز الناس. وأريدك أن تتوقع بقية الحديث. من يكون أعجز الناس؟ رسول الله وضع تعريفا لأعجز الناس. سيخبرك الآن نبينا عليه الصلاة والسلام من هو أعجز الناس. تصور من يكون أعجز الناس. من عجز عن ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يمكسح يلي ما بتدعيش ربنا. الذي لا يدعو الله أعجز الناس. الذي لا يقول يا رب أعجز الناس. لن ينفك عجزه من عجز إلى عجز، بل من عجز إلى أعجز طالما لا يدعو الله. إن الدعاء مقصود بذاته من البلاء. أنت بتريد أصلا لتدعو، ولما يجي لك الدعاء تقول علم بحالي يغني عن سؤالي. عملنا ايه؟ قال الله جل جلاله فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هو مقصود من البلاء ان تتضرع. وقال ربكم ادعوني استجب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هل تصدقون الله؟ ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فزعوا لما قال لهم يوما دعوة المؤمن مجابة. إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. فقالوا إذن يا رسول الله نكثر. تم الموضوع كده نكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أكثر. تكثر إيه؟ طب أكثر كده أكثر أكثر. هات ما عندك. ستطلب من ربك ماذا؟ وربنا القدير القادر المقتدر الملك الغني. من أغنى من الله؟ من أقدر من الله؟ من أكرم من الله؟ لا إله إلا هو الملك الغني الكريم سبحانه وتعالى. ففي منطقة العجز لست عاجزا طالما تدعو الله، لست عاجزا طالما تناجي الله. والله لو لم يكن في البلاء غير المناجاة وحلاوة المناجاة لكفى به أجرا في هذه المنطقة، لكن الله أكرم. فاللهم افتح لنا في المناجاة، واللهم أصلح ما بيننا وبينه، واللهم صلنا بك يا رب، وارزقنا دعاء مقبولا وتضرعا مقبولا. أيها المؤمنون، من العجز ما لا يرفع إلا بتوبة، لأنه لم يسلط أصلا إلا بالذنوب. اسمعوا لهذه القصة، يقول الله جل جلاله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. بنو إسرائيل فرض الله عليهم ألا يصيدوا يوم السبت، فكانوا يلزمون ذلك التحريم فلا يصيدون يوم السبت. ولكنهم جاءوا ورأوا أن الأسماك طيلة الأسبوع لا تخرج في الشباك، فإذا جاء يوم السبت تأتيهم شرعا، السمكة تطلع دلها تغذهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. الله عجزهم. هنا أن يكون العجز بسبب الذنوب. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. المعاصي الكثيرة جعلت الطاعة مستحيلة، الله عجزهم بفسقهم. وما رفع بلاء إلا بتوبة، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله توبة تفض عنكم الكسل، توبوا إلى الله توبة تنفض عنكم العجز والكسل، توبوا إلى الله وعزموا على طاعته وحسن عبادته توبة نصوحا تنفض عنكم العجز. عباد الله، إن العجز عن طاعة الله لا يكون، فإن المؤمن إن عجز عن هذه الطاعة هدي إلى طاعة وأبيحت له طاعة، إن لم يتمكن من طاعة يسرت له طاعة، إن لم يتمكن من عبادة يسرت له عبادة، وهكذا فيبقى على رضا الله وتوحيده حتى يلقاه. والعجز ليس صفتنا على الحقيقة، وإنما الذي يعجز هو عدو الله. قال الله لهم في كل المواطن: وما أنتم بمعجزين، مش هتعجزوني، أنا الذي سأعجزكم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالذي يحارب الدين هو الذي سيعجز، والذي يحض على طعام الذي لا يحض على طعام المسكين هو الذي سيعجز، سيأكل المسكين وهو الذي سيعجز، والذي يحارب دين الله هو الذي سيعجز. وأولياء الله لن يعجزوا ومعهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا نعجز وأنت ولينا، ولا نعجز وأنت نصيرنا، ولا نعجز وأنت صاحبنا وعضدنا. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.